السلام عليكم. النهارده يا بنات التفسير ان شاء الله من سوره البقره من الايه 146. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. طبعا معرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة، وده مثل يضرب في لغة العرب على اليقين اللي لا شبهة فيه. فهنا بيقولك ان ما فيش سبيل للمؤمنين ان هم ياخدوا من اليهود واهل الكتاب بيستيقنوا من الحق وبعدين يكتموه، ما ينفعش ان هم ياخدوا شيء منهم في امر دينهم. يعني هم بيعرفوا الكتاب ده وان الكتاب ده حق زي ما يعرفوا ابنائهم بالظبط، لكن ما ينفعش المؤمنين ان هم ياخدوا الشخصيات دي مثال وقدوة او يستمدوا منهم دينهم، اما هم دول يبقوا قدوتهم في حياتهم. وبعد كده الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين شأن أهل الكتاب: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. توجيه الخطاب بالشكل ده لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل إيحاء قوي، ومن وراه إيحاء للمسلمين، سواء منهم اللي في الوقت ده تأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم، أو اللي هيجي بعد كده وهيتأثر بأباطيل اليهود وتشكيكهم في أمر دينهم. وده اقدر بينا النهارده ان احنا نستمع للتحذير ده. طبعا احنا بنقرا القران واحنا في بلاها منقطعه النظير، ما بنركزش ابدا مع معاني القران، ونروح نستسقي من المشركين من اليهود والنصارى في امر ديننا، ومنتلقى عنهم تاريخنا ونصدقهم في اللي هم بيقولوه ونامن عليه. ولو جانا اللي يخالف نقول لا مش ممكن، احنا اصلا كنا اتعلمنا كذا. طب ما انت عرفتي منين اللي اتعلمتيه هو الصح؟ يرجعك السياق تاني فتشوفي المسلمين، القرآن بيصرف نظر المسلمين عن الاستماع لأهل الكتاب، فبيقول لهم ان لكل فريق وجهته، والمسلمين المفروض انهم يستبقوا للخير، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. بالطريقة دي صرف الله سبحانه وتعالى المسلمين عن الانشغال بما يبث اهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات واقاويل، بيصرفهم للعمل والاستباق الى الخير، ويذكرهم ان مرجعهم الى الله، وان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وان لا يعجزه امر ولا يفوته شيء، عشان يصرفهم عن الدعاوى اللي كان بيقولها المشككين اليهود في الدين. ده طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الامر ده مستمر لحد النهارده. بعد كده بيرجع تاني ويؤكد لهم امر القبلة ويقول: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. طبعا الكلام هنا بيبين ان اهل الكتاب بيعملوا حاجة للمسلمين، عشان كده قال ايه: وإنه للحق من ربك. يعني ما تلتفتش للكلام اللي بيتقال، ده تحويل القبلة امر من الله سبحانه وتعالى. والدليل الاكبر على ان اليهود كانوا بيعملوا حاجة للمسلمين: وما الله بغافل عما تعملون. كان في مكائد ودسائس بيسيرها اليهود في المدينة عشان يشككوا المسلمين في دينهم، وهنا الآية بتوضح الكلام ده. وبعدين يجي لك توكيد للمرة الثالثة بس بغرض تاني، غرض هو ابطال حجة اهل الكتاب: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ليه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج، وللمسلمين من بعده إن هم يولوا وجوههم شطر المسجد حيثما كانوا. وبيان علة التوجيه ده لئلا يكون للناس عليكم حجة، وتهوين للأقاويل اللي هيقولها بعد كده المشركين واليهود وللمسلمين، علشان ما ينسقوش مع العناد ده، مع عنادهم، مع عناد المشككين. يعني ما فيش سبيل لإسكاتهم ان هم يبطلوهم عن التشكيك وعن الكلام إلا ان هم يتوجهوا فعلا للقبلة. بالطريقة دي اليهود هيبطلوا كلام فعلا، عشان كده الآية بتكمل: فلا تخشوهم واخشوني. هم ملهمش سلطان عليكم ولن تليكوا سلطان عليهم، وهم مش هيملكوا شيء من أمركم، فما ينبغي ان انتم ما تهتموش بكلامهم ولا تميلوا عما جاءكم من عند الله سبحانه وتعالى. فالله بيقول لهم: أنا الذي أستحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة. فأتي تحذير ليهم من بأس الله سبحانه وتعالى، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أي نعمة هنا اللي بيوضح الله سبحانه وتعالى للمسلمين؟ النعمة اللي بيقولها بينبههم ليها هي نعمة حاضرة بين أيديهم، بيدركوها بنفسهم وبيدركوها في حياتهم وبيدركوها في مجتمعهم وموقفهم على الأرض ومكانهم في الوجود. هم المسلمين دول الصحابة الأوائل، المسلمين الأوائل دول هم اللي عاشوا في الجاهلية بظلامها وركسها وجهالتها، هم اللي انتقلوا بعد كده بنفسهم لنور الإيمان وطهرته ومعرفته، فهم شايفين أثر النعمة دي واضح عليهم. انت النهارده لما تيجي تقولي لي ولأتم نعمتي عليكم، تقوليها لي انا كسحر، انا مولوده مسلمه فانا مش حاسه بالنعمه دي، لكن هم حسوها، هم شافوا ازاي كانوا في مجتمع جاهلي واتنقلوا للنور. هم اللي كانوا عايشين في حياه جاهليه، قبائل متناحره، حروب مستمره، وبعدين انتقلوا بنفسهم لوحده تحت رايه العقيده، وحده فيها قوه ومنعه، محدش يقدر يقرب لهم طول ما هم تحت الرايه دي، الرايه الوحده. هم نفسهم اللي عاشوا في جاهلية في مجتمع هابط دانس مشوش في تصورات عقيمة مضطربة القيم، هم اللي انتقلوا بنفسهم لمجتمع الإسلام النظيف الرفيع الواضح التصور والاعتقاد مستقيم القيم والموازين، فشافوا أثر النعمة في حياتهم. فلما الله سبحانه وتعالى يقول لهم ولأتم نعمتي عليكم، يبقى التذكير ده موحن ودافع للهبة والنعمة اللي هم شافوها. وبعد كده نلاقي تكرار الأمر بشأن القبلة في معنى جديد. في المرة الأولى كان التوجه للمسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة، وفي المرة الثالثة كان لقطع حجة الناس والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة. وبالرغم من كده تلاقي المسلمين برضو يقعوا تحت حملة اليهود المضللين المبطلين، لكن القرآن بيعالج المشاكل دي كلها للي يلتزم بيها، ويستدرج السياق ويوري المسلمين النعمة نعمته عليهم لما يقول لهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية هنا بتعيد بالنص دعوة سيدنا إبراهيم اللي جت في الصورة قبل كده، وطبعا ده إيحاء عميق بأن أمر المسلمين مش أمر مستحدث، ده أمر قديم. والنعمة هنا وتوجيههم لقبلة وتمييزهم بشخصية سبقها نعمة إرسال رسول منهم يتلو عليكم آياتنا، اللي بيتلو عليكم ده هو الحق، ويزكيكم ولولا الله ما زكى منهم من أحد، ويعلمكم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، والحكمة في بعض التفسير هي السيرة اللي هي الأحاديث، وفي بعض التفسير هي ثمرة تعليم الكتاب، هي الملكة اللي بيتأتى معاها وضع الأمور في موضعها الصحيح، وزن الأمور بموازنها الصحيحة يعني. وفي تفسير بيقول إن هي الأحاديث، إن هي السنة، وسواء كده أو كده الاتنين صحيح يعني. ملكة وضع الأمور في ميزانها الصحيح هي ثمرة تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم برضه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ده واقع الجماعة المسلمة لما يلتقطها الإسلام من البيئة العربية التي لا تعلم شيء وما تصلحش لحياة غير لحياة قبلية في الصحراء، ويجعلها أمة تقود البشرية قيادة حكيمة نشطة، هو ده حالها. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكانت النتيجة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يوجههم لشكره ويحذرهم من كفره، ويتفضل عليهم فيضمن لهم انه يذكرهم اذا ذكروه.